معروف اللي هو بالنسبة لطيب الرجل. هذا السؤال شو رقمه؟ هذا سؤال واحد دولة اثنين ثلاثة، هذا الرابع الآن. يا هذيك سائل في الرابع. ها؟ عم تحرمش عليه مبين عليك. احنا سألناك عن الرضا وعن حديث الولي والأمر الثالث. طيب. الرابع اللي هو كما هو معروف في الحديث الصحيح انه طيب الرجل له رائحة ما له لون. نعم. عكس المرأة. ايوه. طيب تقول المرأة كيف تستخدم هذا الطيب؟ ما بتعرفه اللي بيكون له لون ما لهش رائحة. هو الحناء. مقصود في الحناء يعني. ايه. لو ظهر عليها وشافوا الناس قالت ما في شيء يعني. اي نعم، طبعا شو رأي يظهروا عن الناس؟ شو رأي يظهروا النساء للناس؟ الكفين وبس. وبس نعم. أما قدام النساء فالأمر سهل. أيوة نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.